والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر، ويدخل في ذلك التحدث بما عمله. يحمدونه يعني يثنون عليه ويمدحونه ويحبونه ويثقون به، وربما يريد ان ايضا يقبلون وجهه او يقبلون راسه وما اشبه ذلك حتى يكون له مقام عند الناس. وهذا من عباده النفس التي يجب ان يكون الانسان كارها لها، مبغضا لها، دافعا لها، لا يريدها. ولهذا لكون النفس تحب هذا الشيء نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المدح في الوجه. لا يجوز ان تاتي الى اخيك وتمدحه، تقول انت فيك وفيك وانت كذا وكذا، لان نفسه ضعيفه قد تغلبه. وذلك انه اذا سمع المدح وان كان هو اعلم بنفسه من المادح، ولكن قد تغالطه نفسه يقول لعلي كذلك، ولو كان هذه مغالطه في الواقع. لكن كون مثل الدافع لهذا قوي، وهو حب الانسان ان يكون مقدما عند الناس ومحبوبا لهم ومثنى عليه، هذا شيء قوي في النفوس تريده النفوس. وكل انسان يريد ان يكون فوق ابناء جنسه، لا يريد ان يكون تحتهم ويكون دونهم، ففي احد يريد ان يكون دونه. لهذا تجد كل انسان معجبا بنفسه وبعمله، وربما يزجر الاخرين باب الاعجاب. فلهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. واذا لما سمع انسان يمدح اخر قال ويلك قطعت عنقه. كيف قطع عنقه؟ يعني قتلته، ذلك انه يسلط عليه نفسه فتقتله، فيترك الذي امر به من الاخلاص ومن ازدراء النفس وكونه يعرف قدره. قد لا يعرف قدره اذا مدح، اذا لم يعرف قدره فانه يهلك. الانسان يجب ان يعرف قدره، واذا اراد ان يعرف قدره فليعرف عمله على كتاب الله. ان كان من الذين يقول الله جل وعلا فيهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون، في اموالهم حق معلوم سائل ومحروم، الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى آخر ما يذكر به جل وعلا الذين يثني عليهم. يعرف إذا كان من هؤلاء فهو عند الله جل وعلا محبوبا وله الجزاء. أما إن كان ليس وصفه هذا فليراجع عمله ويراجع نفسه ويجتهد لعله يصل الى شيء من ذلك، والا يصبح مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لينتهين اقوام عن فخرهم بابائهم او بفخرهم باناس هم فحم من فحم جهنم، او ليكونن اهون عند الله من الجعل الذي يجهده النسن بأنفه. فهو من الله وهو عند الله من هذا الدابة التي تختار النسن القذر وتجهده بأنفه. يعني الإنسان ما له قيمة إلا بعمله، إذا كان يعمل لأجل نفسه فهو منقوص عند الله مبغض مكروه، ومن نقصه الله جل وعلا فإنه يفضحه ويخزيه ويعجبه. والله العظيم. قوله وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، أي

كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص، وابن جرير في التهذيب، والطبراني والحاكم وصححه. واقع أن الشرك الرياء قد يكون أصغرا وقد يكون أكبر. إذا كان الرياء مخالف لأصل الهمل فهذا لا يكون أصغر، هذا أكبر. ولهذا وصف الله جل وعلا به الكفار كما قال جل وعلا في قريش لما جاءوا يقاتلون الرسول صلى الله عليه وسلم: وتكون كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. رئاء الناس، خرجوا ورأون الناس. وكذلك وصف به المنافقين جل وعلا الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. وقال جل وعلا: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون، يراءون يعني في أعمالهم يراءون الناس وهم يصلون ويعملون أعمالهم، وكذلك في غير الصلاة. فهذا الذي يقال له ويل يكون الشرك الأصغر، هذا الشرك الأكبر. فالشرك إذا كان الرياء يستمر مع الإنسان ويستدعيه ويريده فهذا يكون أكبر ليس أصغر. ولكن إذا طرأ على الإنسان فعرض له ثم جاهد نفسه في ذلك وصده فهذا من الأصغر، من الشرك الأصغر. ومع ذلك إذا وجد في العمل أحبطه أبطله وإن كان عصر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الشرك الأصغر فكثير الرياء والتصنع للخلق والحديث به الرياء. أما كثير فليس أصغر، كثير الرياء والتصنع للخلق هذا هو من الرياء، كونه يتزين للناس بالأعمال يزين يظهرها لهم. وكذلك حتى في الأقوال يجب أن يكون الإنسان عمله كله لله جل وعلا، لا يقصد فيه. إذا كان العمل يعني له نفع يتعدى فهذا يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى جهاد في هذا النفس كثيرا، وأن يكون الجهاد مستمر لا يكون في وقت من وقت، لأن النية في واقع تتقلب القلب. فبحاجة كان إلى أن يستمر في جهاده فيها. إذا كان مثل القول يعني يسمع كقراءة أو كمثلا الدعوة وكنصح تعليم فإن هذا يتعدى نفعه، وإذا تعدى نفعه الناس قد يثنون على الإنسان به، وقد يستدعي أنه يجتهد في ذلك حتى يثنون عليه ويقال إنه جيد وإنه فهذا يكون من حروب النفس. فيبطل العمل، يبطل عمل الإنسان نسأل الله العافية. وكذلك إذا كان صدقة مثلا يؤدي نفعها إلى الغير فإنه يحتاج إلى أن يكون مجاهدا في جميع وقته، مجاهدا لنفسه ومخلصا هذا لله جل وعلا، ولا يبالي لو مثلا ذنب، بل إذا جاء الذنب يرتاح له أكثر من المال، لأنه ما يريد ما عند الناس، يريد ما عند الله جل وعلا. وهذا الواجب على المؤمن يكون بهذه المنزلة. لهذا تكون الأعمال في الخفاء أفضل منها في الشرك العلانية، كالصدقة مثلا يكون مخفيها عن الناس ما هو لأجل أمر إلا أنه يكون خالصا لله فقط، لأجل هذا فقط. جاءت الحديث في فضل صدقة السر. لصدقة السر لا تزيد عن صدقة العلانية إلا لأنها تكون خالصة لله جل وعلا فقط، هذا المقصود. كذلك جاء فضل الصلاة في البيت أنها أفضل من الصلاة في المسجد، صلاة التطوع يعني، لأجل هذا، لأجل أن يكون الإنسان في بيته بعيدا عن رؤية الناس حتى ما يكون له شيء، لهم شيء من عمله. فكل ما كان العمل خالصا لله ليس فيه شيء فهو الذي يطلب ويحث عليه، يطلبه الشارع ويحث عليه ويرغب فيه خوفا ان يفسد العمل لفساده. والا الانسان اذا كان في المسجد او مع الجماعه قد ينشط والانشط له من ناحيه انه ما يود ان يكون غيره سابقا له، لا من ناحيه انه ينشط يوريهم انه نشيط في العمل، فانه اذا كان بذلك دخل في الرياء صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تكون صلاته وحده أفضل. كذلك غيرها من الأعمال كلما كانت خالصة والأسباب التي يحصل بها الإخلاص مطلوبة، يجب أن مطلوبة لأجل أن يسلم عمله وأن يكون مجازا به. وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وانا بالله وبك، وما لي الا الله وانت، وانا متوكل على الله وعليك، ولولا الله وانت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شركا اكبر بحسب حال قائله ومقصده. انتهى. يعني الشرك في الأعمال والشرك في الألفاظ والشرك في النيات والمقاصد كلها قد تكون أكبر وقد تكون أصغر حسب ما يقوم بالقلب من مقاصد هذه الأعمال. الألفاظ تبع فيما في القلب وكذلك الأعمال كلها، ولهذا يصعب أن يعرف الشرك الأصغر، ما في ضابط يضبطه. لهذا قال في يسير الرياء وكتصمر التصمر للخلق، وقول الرجل لولا الله عنك وأنا بالله وبك، وأنا ما لي إلا الله عنك، وأنا متوكل على الله عليك، ولولا فلان ما صار كذا وكذا. هذا يكون قد يكون أكبر أيضا، هذا من الشرك الأصغر، وقد يكون أكبر حسب ما يقوم في قلب الإنسان. فإذا ليس هناك شيء معين ينضبط بأنه الشرك الأصغر، يعني ضابطا يكون جامعا مانعا، وإنما يوصل يحدد بالأمثلة، محدد هذا بالأمثلة لكون الأعمال لا تنضبط في ذلك. أما ضبطه بأنه كل وسيلة تكون مقربة أو داعية أو موصلة من الشرك الأكبر هذا غير صحيح، لأن هناك من الأعمال وسائل وليست من الشرك، وسائل من الشرك الأكبر وليست من الشرك. الصلاة مثلا عند القبر، كل إنسان يصلي لله عند القبر مخلصا، هذه وسيلة للشرك الأكبر وهي ليست من الأصغر، وغير ذلك من الأعمال المعروفة. قال ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله، وكذلك المتابعة، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قول الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصابه.